وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق الله.